ليست صفة. ما عندي شيء في هذا كما قلت لك في ذلك اليوم، وما جد عندي شيء. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف؟ من إيش؟ عديله. هل شغب علينا عند أبو عبد الله؟ أبو عديله؟